السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله معكم أبرار. وصلت عليكم ملائكة. والله أفطرنا. وأفطر أنتم الصائمون. كل اللحم صار الدم مني، ما أكلت رز، أكلت لحم. أعطينا عافية. ضبط لي أحد. كل من بركة شيخ كل والله بركتك. كل معي صعيد هذا اليوم قبل قبل إيد أبو ليلى بحكوا لأنه عارف من اليد اللي بفوق الشيخ. بعدين ذكر قصة قلت ذلك الصوت الذي قبل سكر شابا قبل الفم الذي يقول لا إله إلا الله أعوذ بالله منه. الله يسعدك. الجراب اللي أوردت لك دائري لأنه معنى هذا حيني أجد يمنع المرأة من باب سكر الغريب أنه قود السيارة فمن باب أولى أن يمنعها أن تركب السيارة. لكن الظروف تقدر بقدرها لما يكون في ناس وجماعة وهون الضرورة ما تقدر شراب الزمن واحد. أنت عم تحكي عن الزمن. نعم تربط عايزك باب سد الذريع بزمننا هذا في أي معنى أن المرأة لا تسير بقصد. لكن لما يكون معها ناس يعني جماعة قل الفقر كثيرة الطبيعي. يعني مثلا لأنه يعني الآن مرض في السوق سيارة لحالها ممكن في منطقة كذا يخرجوا لها ناس موت. هذا بصعرة ولا بالمدينة؟ في المدينة بعض المناطق النائية هيك. هذا يقال في أي سيارة يركبها امرأة أو امرأة ثانية بالإلا. وهذا إذا قيل معناها ضيقنا واسعا رحمة الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب ما يمكن أن يتعرض إلى المرأة مثلا من أثناء القيادة أنها تصطدم بسيارة أو تصطدم كل شيء في ممكن كل شيء ممكن. فاصطدام بسيارة بحثنا مثلا ما يكفي كل شيء ممكن يصير بالسيارة ممكن يصير بالدبي اللي راكبتها هي. ممكن إذا صار دبي مع دبي يؤدي إلى سجن عن صاحب الدبي. دبي مع دبي، دبي مع إنسان. أو دبي. إذا دبت دهمة واحد بياخذوك على السجن. الله يا أستاذ دخول الجنوب إلى الحمام البخار هل هذا يسقط عنه الجنابة؟ حمام بخار فقط. شو أنا حمام بخار؟ يعني يدخل في مكان مملوء بالبخار فإذا ما دخل في هذا المكان وبرودة جسمه والبخار حامي تكثفت قطرات الماء على جسمه من رأسه إلى أرضه. هادي استأذن لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرضى عليك. أهلا وسهلا. وعليكم السلام وبركاته. كان بعض السلام وبركاته. هل تعتقد عربية أنه تسلى؟ إذا نبتل خمرة لا هو لا تحل. الله أكبر. لا تحل أو ما أكبر اسمه حمال. اسمه بلسل بعدين قولك اسمه حمام خطا اسمه مضمضه في الواقع. قولك اسمه حمام خطا لغتك. انت رجل عربي تخطي في اللغه المنسيه كثير وقت في اللغه العربيه بس الاول بس

فهم يلقمون هذا الدرس لخطبة الجمعة، فلا يكون هناك فصل. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالفصل بين بين الفريضة وبين السنة، فمن باب أولى أن يكون هنا يعني هذا الاحتجاج مقبول له وجه. أولى من بيت العنكبوت. لا وجه. لا وجه له. هناك من يحتج. هناك من يحتج. الأثر المصحح إسناده عن أبي هريرة أنه كان يأخذ برمانتين البحر. ليس فيه حجة. كيف يحتج بأثر يخالف سنة الرسول عليه السلام؟ يقولون أن هو لا يخالفها، وإنما يبين أن المقصود بالحلقة يستحلق حلقات حلقات. كأنك ما سمعت الرد السابق الذكر. إيش معنى الكلام هذا؟ هم يقولون يعني إحنا. معليش يا أخي، هم يقولون قل أنت، هم يقولون كذا فقل أنت عليهم كذا. كل الذي سمعته نعم. كيف يوفق بين هذا القول؟ دعك والتحلق، هلا بحث نمو التعلق كويس. هم يفسرون النهي عن التعلق بماذا؟ بفعل الحلق. ايه ليش هكذا؟ اذا حنجتمع هيك والشيخ يقوم بالقي الدرس صح؟ نعم. زال التعلق المزعوم في دعواهم. نعم. طيب والاعتراضات اللي اوردناها انفا شو صار فيها؟ خطبة قائمة. طيب فاذا لماذا انت ابقيت هذا الاشكال قائما؟ ثم في حديث اخرى هي بالحديث نفسه في رواية للحديث. نعم. نهى عن تحلق قائما بالحديث. طيب. بعضهم احتج بان طبعا ممن ينصر عدم الدرس على نفسه ان الذي روى هذا الحديث هو عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عاص، وهو تكلم عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص، وهو سكن مصر، فلعل الاثر او هذه السنه لم تبلغ الصحابه الذين درسوا في المدينه، واتى بشاهد له من صحيح مسلم ان ابن عمر كان يكرز ذراعه في زمن الرسول وابي بكر وعمر، حتى جاءه امر رافع بن خديجه ان الرسول نهى عن ذلك فانتهى. فهل هذا احتجاج مناسب ام غير مناسب؟ يهمنا يا اخي شو فائدة هالكلام هذا كله؟ شو انبنى عليه؟ انبنى عليه اذا بلغ ابي هريرة النهي، ابا هريرة النهي، كيف يفعل هذا؟ شو عرفك انه بلغه؟ وليس هو انا بقول ما بلغه. طيب وانا بقول معك، لكن هذا التوجيه اللي عم توجهه بياكد لك انه ما بلغه؟ لا، الاصل انه الصحابي ما بيخالف الحديث. وأنا قلت مرة بعد ما درست سرد هذا الأمر، ممكن إنه أبو هريرة فعل هذا بأمور عارضة، كما نقول بالنسبة للدعاء في خطبة الجمعة لا يشرع، لكن الأمر العارض يشرع. لكن ما عندنا إنه أبو هريرة كان كل جمعة حياته كلها، لا في عندنا. طيب شيخنا في نفس الموضوع، طب ممكن نحتج على المخالفين بأن النهي في الحديث يقصد الفساد بهذه القاعدة الأصولية، كما أنه نهي عن البيع والشراء ومشدان الضالة، وكذلك نهي عن هذا الفعل، فكل هذه داخلة في نعم. ما يرد هذا الكلام؟ شو الفساد؟ فساد ماذا؟ فساد الفعل في هذا الوقت. يعني من كتاب للإمام العلائي تبيين المراد في أن النهي يقتضي الفساد، يعني من هذا الباب. اي بس ما له علاقه بموضوع مثل يتعلق بشغل الا على رايي بهذا الخطا المتعلقه بالسنه مفهوم الحجاج من المراه على زوجها تذكر في بعض الكتب لا تنتشر لا تدهن لا تخرج الى اخره، وبدنا نسلك الموضوع هو